الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث الجدة والجد. عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاها السدس. فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر. قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيكما خلت به فهو لها. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما. رواه عبد الله بن أحمد في المسند. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود. وعن عبد الرحمن بن زيد قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث جدات السدس، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. رواه الدارقطني وهكذا مرسلا. وعن القاسم بن محمد قال: جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فيجعل السدس بينهما. رواه مالك في الموطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث الجدة والجد. كما قلنا بالأمس إن الكلام على ميراث الجد هو من أعويص مسائل الفرائض، بل كان جلة من السلف يتحاشون الفتوى في مسائل الجد، حتى جاء عن بعضهم أنه قال: أجرأكم على قسم ميراث الجد، أجرأكم على النار. وجاء في آثر آخر: من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الجد، وخاصة الجد والإخوة. فمسألة والمراد بجراثيم جهنم يعني أصول الجرثومة، هو الأصل، كأنه قام أراد أن يقع في أصل جهنم فليقسم بين الجد والإخوة. لعويص مسائله وكثرة اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم فيه، وكذلك أيضا ليس هناك أثر محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسم النزاع، وليس في كتاب الله عز وجل شيء عن الجد، وإن كان جاءت تسمية الجد أبا كما في قوله سبحانه: ملة أبيكم إبراهيم ونحو ذلك، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإبراهيم آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فيطلق في اللغة على الجد أب، لكن النزاع لم يحسم بمثل هذا، لأن هناك من قال إن هذا من باب إطلاق المجاز أو من باب المجاز. أما الجدة فجاء فيها هذا الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه سار أهل العلم، وإن كانوا اختلفوا في عدد الجدات التي يرثن. فقال: باب ما جاء في ميراث الجدة والجد. عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه فسألته ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. وهذا لا شك أنه من علمه وفضله وتقواه ورعه وورعه وفقهه. فمعلوم من مسلك أبي بكر رضي الله عنه أنه إذا سئل أو استفتي أو حكم فإنه ينظر في الكتاب أولا، ثم ينظر في السنة، فإن لم يجد اجتهد رأيه. وهذا من تحريه للسنة، فقال عن علمه: لا أعلم لك شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. قال: فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟ من باب الاستثاق وليس من باب الاتهام. فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر، يعني أنفذ لها السدس. قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيكما خلت به فهو له. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. نفهم من ذلك أن الجدة إذا انفردت لها السدس، وإذا اشتركت الجدات فلهن أيضا فالسدس بينهن. الجدة والجد فيه جد صحيح وفيه جد فاسد، وفيه جدة صحيحة وفيه جدة فاسدة. فالجدة الصحيحة التي ترث هي التي لا يكون بينها وبين، هي التي بينها أن لا يكون بينها وبين الميت ذكر، يعني غيرها، أن لا يكون بينها وبين الميت ذكر أنثى. والمسألة في هذا فيها خلاف طويل، لكن يمكن أن تأخذوا في ذلك قاعدة، وهي أن كل من أدلت بوارث فإنها ترث. هذه قاعدة، وإن كان فيها خلاف لكن هي الراجحة إن شاء الله، أن كل من أدلت بوارث فإنها ترث. كل من أدلت بوارث فإنها ترث. مثلا أم الأب، الأب وارث، إذن الجدة من جهة الأب ترث. أم الأم، الأم وارثة، إذن الأم ترث جدتها، الجدة يعني أم الأم. أم أبي الأب أيضا ترث، لأنها، لأن الجدة الذي أدت به أدلت به يرث، لأنه من جهة الأب. لكن أم أب الأم هذه لا ترث. أم أب الأم بمعنى أم الجد من جهة الأم، أم يعني جدك من جهة أمك، أمه لا ترث. لماذا؟ لأن الجد من جهة الأم لا يرث من ذوي الأرحام، الجد من جهة الأم لا يرث، إذا أمه لا ترث. واضح؟ فإذا حتى تكون قاعدة وهي راجحة لكن ليست طبعا قاطعة عندها, ليست إجماعية لكنها هي الراجحة إن شاء الله, وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن أحمد ومذهب وراء الشيخ سلم تيمية وجمع من أهل العلم, وهو أن من أدلت بوارث أنها ترث, كل جدة أدلت بوارث فهي ترث. وكذلك قالوا إن الجدة التي بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى فهي لا ترث, الجدة أو التي بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى, بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى, لما أصبحت أنثى صار الذكر لا يرث لأنه يدلي سيكون من جهة الأم من جهة الأرحام, هذه تشبه ما قلنا قبل قليل فإنها لا ترث كأم أبي الأم كما قلنا قبل قليل, أم أب الأم اللي هي أم الجد من جهة الأم هذه لا ترث, جدة لا ترث. ويتصور أن يجتمع ثلاث جدات فيقسم بينهن السدس بالسوية, والقربة تحجب البعدة, القربة من الجدات تحجب البعدة, فأم الأب مثلا وأم الأم كلهن يرثن, فإذا اجتمعنا يكون السدس بينهن لكل واحدة نصف سدس. أم أبي الأب وأم أم الأب اللي هي أم الجدة أم أبي الأب اللي هي أم الجد يعني, هذه أيضا ترث, وأم الأم كما قلنا ترث, وأم أم الأب وهي التي قلنا قبل قليل, وكل حالة كما قلنا ينظر فيها على حسب القاعدة التي ذكرنا قبل قليل. فالذي يبدو أن المرأة التي الجدة التي جاءت إلى عمر هي غير الجدة التي جاءت إلى أبي بكر, بمعنى أنها أدلت من جهة أخرى, فقد تكون الجدة التي جاءت لأبي بكر هي أم الأب مثلا, فالأم التي والجدة التي جاءت لعمر هي أم الأم, فمن هنا أعطاهما أو ناصفها بالسدس كما قال هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما ويكما خلت به فهو لها. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما, وهذا أيضا مرفوع, قضى للجدتين من الميراث بمعنى إذا استوتا في الدرجة في القرب من الميت, أما كما قلنا إذا لم تكن في منزلة واحدة فإن القربة تحجب البعد, وهذا أيضا أمر متفق عليه بين أهل العلم. وعن بريدة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم, إذا لم يكن دونها أم, هذه كما قلنا قبل قليل أن لأنها أدلت بغير وارث, إذا كان دونها أم دونها أنثى كما ذكرنا قبل قليل أنها بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى, إذا كان بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى فهي لا ترث, بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى, ولهذا هي غالبا هي التي تكون من جهة الأم. الجدات التي من جهة الأم غير أم الأم، أم الأم ترث، فلأنها جدة وأدلت بوارث الذي هو التي هي الأم. أما إذا كانت كما قلنا أم الجد من جهة الأم، أم الجد من جهة الأم، فهذه بينها وبين الميت ذكر قبله أم، بينها وبين الميت ذكر قبله أم، فمن هنا هي دثلت. والذي يراجع كلام العلماء واضح جدا في هذا، ومن خير ما تراجع من الكتب الحديثة كتاب لطيف للشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله اسمه التسهيل لعلم الفرائض، أو التسهيل في علم الفرائض، كتاب جميل وصغير ولطيف ويشتمل على قواعد جميلة جدا في كل مسائل الفرائض. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 جدات السدس، 2 من قبل الأب و1 من قبل الأم، رواه الدارقطني هكذا مرسلة. وعلى هذا ذهب بعض العلم، ذهبوا إلى أن الذي يرث الجدات فقط هن هؤلاء 3، لا يرث غيرهن. 2 من قبل الأب التي هي أم الأب وأم أبي الأب، أم الأب اللي هي الجد المباشرة، وأم أبي الأب يعني أم الجد من قبل الأب، هذه من جهة الأب، ومن جهة الأم هي أم الأم، أم الأم، فهؤلاء هن الجدات التي يرث، وغيرهن يرى بعض العلم أنه لا ترث. ولكن الصحيح كما قلنا لكم قبل قليل، كل من أدلت بوارث فهي وارثة، كل جدة تدلي بوارث فهي وارثة. أما إذا وجد من يقطعها عن الميراث بحيث تدلي بأنثى مثلا كما قلنا بينهما ذكر، أو تدلي بذكر بينه وبين الميت أنثى، إذا انقطع حقها لأنها أدلت بغير وارث، أدلت بغير وارث. وعن القاسم بن محمد قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل السدس بينهما، رواه مالك في الموطأ. القاسم محمد جده أبو بكر طبعا كما تعلمون، القاسم أبو محمد ابن أبي بكر، لكن القاسم لم يدرك أبا بكر، لم يدرك أبا بكر يعني لم يدرك جده أبا بكر. قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس، نعم جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، يعني أم الأم، أم الأم، فقال له رجل من الأنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، الذي هو الجد أو الأب من يعني أب الميت، ولا شك أنه يرث، فجعل السدس بينهما. وطبعا هذا أمر تقريب كما قلت متفق عليه، وهو أن الجدات من جهة الأب هذه ترث لأنها تدلي بوارث، ولأنها لا يفصلها عن الميت ذكر قبله أنثى كما قلنا قبل قليل. فعلى كل حال الأمر كما رأيتم أن الجدة إذا فرضت لها السدس وإذا اشتركت مع من في طبقتها من الجدات الوارثات فإنه يقسم بينهن السدس بالسوية. ويتصور أن يجتمع ثلاث جدات في ميراثنا أو في درجة أو في طبقة واحدة، قد تكون أم أبي الأب وأم أم الأب وأم الأم، هذه طبقة واحدة، وأم أبي الأب وأم أم الأب أيضا وأم أم الأم، فقد تكون طبقة في درجة واحدة إذا اجتمعنا يرثنا السدس بينهن. وعن عمران بن حسين أن رجلان أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه، قال لك السدس. فلما أدبر دعاه قال لك سدس آخر، فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وعن الحسن أن عمر سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجد، فقام معقل بن يسار المزني فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال ماذا؟ قال السدس. قال مع من؟ قال لا أدري. قال لا دريت فما تغني إذن. رواه أحمد. هذه الحديث يتعلق بميراث الجد، ما سبق كان يتعلق بميراث الجدة، والجدة قد لا يكون هناك إشكال كبير فيها إلا على النحو الذي ذكرنا فيما يتعلق بمن من يرث من الجدات ومن لا يرث، وحصر الوارثات هل هن ثلاث فقط أو يزيد عن ذلك. أما الجد فهو من كما قلنا من الوسائل من المسائل العويصة عند علماء المواريث والفرائض، ولهذا قال صاحب الرحبية فألقي نحو ما أقول السمع واجمع حواش الكلمات جمع، لأن الأمر يحتاج إلى نظر. وعلى كل حال في الجملة فإن وبخاصة فيما يتعلق بالجد مع الإخوة، أما الجد في ذاته فإنه بالاتفاق أنه يأخذ السدس، فهو وطبعا لا يمكن أن يرث مع وجود الأب، وكذلك الجدات لا يرثن مع وجود الأم، فالأم تسقط الجدات والأب يسقط كل الجدود، وإنما يرث الجد إذا لم يوجد أب، فالأب يحجب الجد كما هو معلوم، والجد عندهم جد صحيح وجد فاسد كما قلنا قبل قليل في الجدات، فالجد الصحيح هو الذي من ليس بينه وبين الميت أنثى، الجد الصحيح هو الذي ليس بينه وبين الميت أنثى، فأب الأب وأبي أبي أبي الأب إلى آخره. أما إذا وجد أنثى كأب الأم، أب الأم هذا لا يرث لأنه من ذوي الأرحام، وإنما الجد هنا هو كل من جهة الأب، من جهة الأب ولا يرث وليس بينه وبين الميت أنثى، يعني أب الأب وأبي أبي أبي الأب، وإن على وهكذا بمحض الذكور، وإن على بمحض الذكور. فهذا هو الجد الصحيح، والجد الفاسد هو الذي من جهة الأم بمعنى أب الأم ومن فوقه، وهو يرث السدس. الجد الصحيح يرث السدس وهو كالأب في الميراث، إلا أنه في مسألتين كما قلنا مع الإخوة وفي العمرية أو العمريتين، الجد في العمريتين والجد مع الإخوة، هذه هي التي خالف فيها حال الأب فلم ينزل منزلة الأب. أما فيما يتعلق بالعمريتين فمعلوم أن العمريتين، وأظننا سبقا أشرنا إليها في جلسة ماضية لكن لا مانع أن نذكر بها، وهي إذا هلك هالك عن زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب. فالزوج إذا كانت المسألة المتوفى زوجة فيكون إذا كانت المتوفى زوجة نعم وخلفت زوجا وأما وأبا فالزوج طبعا يأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأم المفروض أن يكون لها الثلث أيضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الجمع من الإخوة، والأب المفروض يأخذ الباقي باعتبار أنه له الباقي تعصيبا. لكن حينما ننظر نرى أنه لو أبقينا القسمة على ما هي عليه فإن الأم يكون نصيبها أكثر من الأب، وهذا على خلاف قاعدة الفرائض. فمن هنا أعطاها الفقهاء رحمه الله ومنهم زيد رضي الله عنه أعطوها ثلث الباقي. أولا سموه ثلثا طبعا تأدبا مع القرآن لأنه لها الثلث، قال لها الثلث لأنه ليس له ولد، ليس لها ولد. والواقع أنه في مسألة الزوج ليس ثلثا وإنما يبقى النصف ويقسم بينهما بين الأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون النصف نعم لا أقل من الربع، الربع في الربع في الأولى فإذا كانت الزوجة نعم لا تقسمون قسمة تصير الثلث الباقي اللي ثلث النصف يعني إذا كان النصف نعم المثل من ستة يبقى ثلاثة يصير لها السدس تقريبا يعادل السدس، المثل من ثلاثة نعم تقول لها السدس في هذه الحالة كلها السدس. في مسألة الزوجة إذا كان متوفى زوج فإن الزوجة تأخذ الربع أيضا لعدم الفرع الوارث، والذي يبقى ثلاثة أرباع، فلو أعطيناها الثلث يكون أيضا نصيبها كذلك أكثر فتأخذ أيضا في هذه الحالة ثلث الباقي وتكون من 12 أي تكون من أربعة، هي أصلها من أربعة تأخذ الزوجة واحد ويبقى ثلاثة أيضا كلها الربع نعم يكون لها الربع، والنصف يكون للأب يكون لها الربع في هذه الحالة يكون لها الربع. فهذا في حالة الأب. في حالة الجد إذا كان المتوفى زوج وورثته زوجة وجد وأم فإن الأم هنا تأخذ الثلث كاملا، فلا يعامل ولا تعامل معه كما عوملت مع الأب. وهنا اختلف الجد عن الأب في هذه الصورة، وكذلك في الصورة الثانية لو كان متوفى زوجة والوارث زوج فإنها تأخذ الثلث كاملا والباقي يأخذه الزوج يأخذه الجد تعصيبا. إذن هذه مسألة خالف فيها الجد والأب. كذلك في قضية الجد مع الإخوة، الجد مع الإخوة أيضا اختلف أهل العلم هل يرث الإخوة مع الجد أو أن الجد يحجب الإخوة كما يفعل الأب. طبعا الأب كما تعلم يحجب الإخوة، يحجب الإخوة ولا يرث الإخوة مع الأب شيئا. أما مع الجد فالمسألة فيها خلاف كبير، جمهور أهل العلم أنهم يورثون الإخوة مع الجد. القول الراجح في مذهب أحمد وهو مذهب الشافعي مذهب طوائف من العلم، وذهب آخرون إلى أنه لا يرث، أن الإخوة لا يرثون مع الجد، وهو قول قوي جدا، قول قوي جدا منسوب إلى أكثر من 14 صحابيا منهم أبو بكر رضي الله عنه وطائفة. لكن مذهب زيد أنه يورث الإخوة مع الجد، فالذين لا يورثون الإخوة مع الجد هؤلاء مستريحون والقضية منتهية عندهم ليس فيها أي إشكال. أما الذين يورثون الإخوة مع الجد فهؤلاء عندهم إشكالات كبيرة وطويلة، سواء فيما يتعلق بمسألة الأكدرية كما سوف نشير إليها، وكذلك ما يتعلق بقضية المعادة حينما يعاد الإخوة من الأب يعادون في القسمة مع الجد مع الأشقاء، ثم إذا اقتسموا انفرد الإخوة الأشقاء بنصيب الإخوة من الأب. فمن هنا الذين يقولون بتوريث الجد طبعا مع بتوريث الإخوة مع الجد نظروا إلى حالات الجد وحصروها في النظر في الأحسن له والأحظ له. فطبعا لا يخلو أن يكون معهم صاحب فرض أو ليس معهم صاحب فرض أو ليس معهم صاحب فرض. فإن كان ليس معهم صاحب فرض فإن حظ الأب الجد يكون محصورا بين المقاسمة أو الثلث، بين المقاسمة والثلث، فننظر أيهما أحظ له. إن كان الأحظ له المقاسمة فإنه يقاسمه، وإن كان الأحظ له الثلث فإنه يأخذ الثلث وما بقي يكون للإخوة. هذا في